ان هذه الاشياء توجد عندهم مثلا في انشاد الشعر وقد لا توجد في الكلام العادي. جيد. يعني عندما يناغمون ويعني يقربون الكلام، وهذا طبعا يوجد ما لا يوجد الا في الشعر او كذا. نعم. كانت تظهر بعض النواحي الادائيه اللي ما هي موجوده في الكلام العادي. هذا صحيح. هو ما اشار اليه ابن الاعرابي المحدث. هذا جيد. هو الحقيقة طبعا لو في إنشاد الشعر الشيخ حسين تكلم عن أنه قد تظهر بعض القضايا الأدائية التي نجدها في القرآن أحيانا في إنشاد الشعر، نقول هذا صحيح. لكن هناك طبعا لا شك فارق بين هذا وبين هذا، لكن مثلا الزيادة الضغط على بعض الحروف مثل ما موجود في القرآن قد يخرج في إنشاد الشعر، لكن الفارق بين أداء القراء وأداء الشعر أن أداء القراء متصل، أما أداء الشعر فلا نستطيع أن نثبت منه إلا الحكاية. ولو طلبت من النحوي أن يطبق بعض ما يذكره العلماء المتقدمون من كيفية أداء بعض القضايا الشعرية لما وجدت من يحسن هذا، لأنه مرتبط بماذا؟ بالكتابة. بل إنك لو طلبت من بعض النحويين الذين ليس لهم علاقة بالقراءة أن يبين لك كيف الروم أو كيف الإشمام، فإنه لا يحسنه مثل إحسان المقرئ، لأن المقرئ أخذ وأخذه بماذا؟ بالرواية والتلقي، بالرواية والتلقي. فأيضا يعني ننبه عليها أنها ميزة لأهل القراءة أنهم حفظوا لنا شيئا من الأداء العربي وكيفية هذا الأداء العربي. نعم. أي بابي مالش؟ أيوة. إيش فيها؟ إذا حكيت الآن خمس قضايا ولا لا؟ ما دونتها. ممكن نقول واحد من ثلاثة أربعة، أنا قلت واحد بس ما قلت واحد من ثلاثة أربعة بس، ولما ذكرت هي نفسها أنه الآن عندنا المخارج والصفات، يعني كل ما يتعلق بالمخارج والصفات يدخل في باب التفخيم والترقيق، وعندنا أيضا قلنا اللي هو الروم والإشمام، باب الروم والإشمام، وباب اللي هو التأنيث، وأيضا الفك والإدغام من حيث هو من غير الحركات، الفك والإدغام هذا كله وكذلك النون ساكن تنوين، أصولها كلها راجعة ما شاء الله خلطنا للتقسيم الأول هذا، يعني هو أغلب التجويد عموما راجع إلى الأداء، يعني نقول في شيء أصله عربي من حيث اللفظ العربي هو يعني خلنا نخرج هذه، خلنا نأخذ من جديد، نقول مخارج الصفات والروم والإشمام هذه أصلها عربي، بمعنى أنه كما تقرأ في أي لفظ عربي تقرأ القرآن. طيب. اثنين، المسائل أصولها عربية ونطقها أو أداؤها قد يعني يكون في زيادة عليه، اللي هي المدود وباب الإدغام، المدود وباب الإدغام، طبعا باب الإدغام يدخله كل أنواع المذكورة، الإدغام والإدغام والإقلاب سواء في الميم الساكن والتنوين أو في الميم الساكن، هذه نقول الأصول عربية، والإضافات إنما تأتي من باب إيش الأداء عليها، كلها تدخل غنم، كل ما يتعلق بالغنم يدخل بها. والثالثة اللي هي مرتبطة بالرسم، لأن نقسم إلى قسمين، قسم مرتبط بالرسم من حيث هو رسم وهو باب المقطوع والموصول، قسم مرتبط بالرسم من حيث هو رسم وهو باب المقطوع والموصول، وقسم مرتبط بالرسم وأصله أو طريقة نطقه عربية وهو فاء التأنيث. طيب. القسم الأخير اللي هو باب الوقف والجزاء لا علاقة له بعلم التجويد، وإنما له علاقة بعلم المعاني، له علاقة بعلم المعاني، معرفة المعنى، أو نقول له علاقة بمعرفة المعنى لكي لا يلتبس

لماذا نقبل كلامهم في الحروف ولا نقبل كلامهم في الأداء؟ ولا شك أنه تفريق بين إيش أمرين متلازمين. إيه نعم. والله ما أدري إيش مراده بالتجويد القاسمي لما قال هذا الكلام في قراءة الحديث، هل التجويد بالضبط الحروف العربية أو التجويد وتجويد القرآن؟ إذا كان تجويد القرآن فقطعا هذا الكلام في نظر، أما إذا كان ضبطه بالحروف العربية قضية أخرى. نعم الشيخ الله ما موجود له فيه مكتبه. طيب فيه ما حرف طيب وموزون هنا.